أن نتعرض لنفحاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. أي عباد الله، حسب الصوم فضلا ومنقبة ورفعة ودرجة أنه شفيع لصاحبه يوم القيامة. فجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات وبالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن نفحات الله تعالى ما فتح علينا من ثواب قراءة القرآن. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. عباد الله، من نفحات الله علينا أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم. عباد الله، من نفحات ربنا تبارك وتعالى أن من أطعم صائما فإن له أجره ولو كان ألفا. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي. وقال حسن صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما خاب من اتخذه إله ومولاه ولاذ في حماه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيده وسيد خلقه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى واقتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم، لا سيما في مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات. عباد الله، ولنا وقفات مع رمضان، فمن بلغه رمضان وهو مسلم عاقل بالغ صحيح معافى مقيم فليس له أن يفطر من طلوع الفجر الصادق وهو الأذان الأول إلى غروب الشمس، بنية وتبييت النية لا بد وأن تكون من الليل. ومن نوى صيام رمضان من أول الشهر كفاه هذه النية، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها. وعليكم بالسحور، عليكم بالسحور، فإن السحور بركة. وعجلوا الفطر ولا تؤخروه، متى ما سمعتم الأذان فإن الأمة بخير ما عجلت الفطرة. عباد الله، من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، وإنما الإثم الكبير والجرم العظيم على من فطر في رمضان أو أفطر في رمضان عامدا متعمدا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قد فعلت. عباد الله، يكن صومكم صوم المتقين، لا يكون صومكم صوم البطالين. فأحضره لرمضان قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا متدبرا. واعلموا أن هذه الساعات المباركات هي من ساعات عمركم التي تقدمونها بين يديكم عند رب البريات، فأحسنوا فيه العمل، وإياكم والانشغال بالترهات والمسلسلات، وإياكم والانشغال بوسائل الاتصالات، فوالله إنها لتتعجل، وإن ساعات رمضان أياما معدودات كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآيات، وإنها لتنصرم وتنقضي كما تدخل كأنك خرجت اليوم. فاحذروا الغفلات واحضروا لرمضان صادق التوبات من كل الذنوب، فإنكم تقبلون على الله بخير وبركات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم ارزقنا العافية حتى نقيم الطاعة على التمام والكمال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن حتى نقيم الطاعات على خير وبركة. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم احفظ ولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.